فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. هذا بيان سبب الشرك، بيان سبب الشرك، لما وقع الشرك في أول هذه بشرية لما غلوا في الصالحين. لكن هل هذا السبب هو الوحيد أم ثم أسباب أخرى؟ نقول هذا هو السبب المشهور والذي عليه جماهير المشركين، أنهم ما وقعوا في الشرك إلا بسبب الغلو في الصالحين. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء صالحين في قوم نوح. هل المراد أنهم في قوم نوح أن نوحا أرسل أولا فاستجاب له بعضهم فكانوا من الصالحين ثم ماتوا فحصل بهم ما حصل، أم المراد أن هذه الأصنام وهؤلاء الصالحون وجدوا قبل بعثة نوح عليه السلام ثم أرسل نوح؟ إذا قيل بأن كما قال المصنف هنا أرسله الله إلى قومه لما غلوا قومه، متى يكون قومه؟ بعد الإرسال أو قبله؟ بعد الإرسال، هذا هو الظاهر. لكن المراد والله أعلم أن هذه الأصنام هي كثيرة لكن رؤوسها خمسة معظمة، هذه وقعت قبل أن يرسل نوح عليه السلام، وجد من الصالحين، لأننا قررنا أن من زمن وعهد آدم عليه السلام إلى قبيل إرسال نوح أنه زمن توحيد، إذن فيه صالحون، فيه من يغلو فيه الناس، فيه من يعظم، فيه من يكون قدوة للناس، فإذا ماتوا حينئذ جاء تلبيس إبليس كما سيأتي. فلا يلزم إذا قيل إن هؤلاء من قوم نوح أن يكونوا وجدوا بعد إرسال نوح عليه السلام. قال بعضهم أول شرك وقع في الدنيا من العباد شرك إبليس قبل قوم نوح، شرك إبليس الذي نقول ما كفرش. قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. إيه؟ ومن يقل منهم يعني من الملائكة، ومن يقل منهم إني إله، إذا قال إني إله هذا هو عين الشرك، إذا ادعى أنه معبود وأنه المطاع وأنه الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما، نقول هذا ما بعده شرك. كذلك ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. قال الطبري رحمه الله من يقل من الملائكة إني إله من دونه فلم يقله إلا إبليس ودعا إلى عبادة نفسه، ودعا إلى عبادة نفسه فنزلت هذه الآية في إبليس. وقال الضحاك في الآية ومن يقل منهم يعني من الملائكة، قال ولم يقل أحد من الملائكة إلا إبليس ودعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر، ودعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر. إذن في العباد أول من أشرك هو إبليس، وأما من حيث البشرية بنو آدم فأول ما وقع الشرك على الصحيح هو في قوم نوح عليه السلام، وأما أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح، والدليل قوله تعالى في سورة نوح وقالوا لا تذرن، تذرن تتركن، هذا خبر نهي مؤكد، لا تذرن آلهتكم كثيرة كذلك، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه ذكرها ماذا في سورة نوح، وجاء تفسير ابن عباس بأنها أسماء صالحين كانت في قوم نوح عليه السلام. وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا عام أو خاص؟ ها عام أو خاص؟ آلهتكم جمع مضاف، آلهة آلهتكم جمع مضاف فيعم، إذن له أفراد كثر. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، هذا خاص من باب عطف الخاص على العام لأهمية المذكور عنده، حينئذ لا يعد تخصيصا، واضح؟ لا يعد تخصيصا يعني لا يفهم بأنه لا يوجد في عصر وقوم نوح إلا هذه الخمسة، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه خمسة. هل هي فقط أم ثم غيرها؟ نقول ثم غيرها. ما الدليل على أن غيرها مع أن الذي ذكر خمسة؟ نقول قوله لا تذرن آلهتكم هذا عام، ولكن عندهم المعبودات كما هو الشأن في قريش، عندهم المعبودات تتفاضل ويفوق بعضها بعضا، فنصوا على خمسة منها وتركوا الباقي داخل تحت قوله لا تذرن آلهتكم، فحينئذ يكون من عطف الخاص على العام. ويدل على ذلك أنها متفاضلة أنهم قالوا ماذا؟ ولا تذرن ودا قدموه وهو الأصل وهو القوي عندهم، ولا سواعا، لا هذه زائدة، والزيادة هنا للتأكيد، ولا سواعا ولا يغوث، هذه الثلاثة بالتنازع، الأعلى فيها ودا لأنه قدم، ثم سواعا ثم يغوث ويعوق ونسرا، ما قال ولا يعوق ولا نسرا، دل على أن هذه الاثنين يعوق ونسر أقل، كذلك هم مشركون، فدل على أن هذه أو أن هذين الصنمين الأخيرين أقل شأنا من ود وما عطف عليه. إذن الدلالة اللفظية مقصودة هنا، ربنا يحكي لنا ذاك الواقع، فحينئذ نأخذ هذه الأحكام من هذه الألفاظ، وكل لازم لهذه الألفاظ فهو حق، وكل ما دل عليه بدلالة التضمن والدلالة اللغوية فهو حق، ويستدل بهذه الآية على العموم. إذن نأخذ من هذه الآية أن قوم نوح الذين أرسل إليه كانوا عبدة أوثان، وكانت هذه الأوثان والأصنام كثيرة، وكانوا يعضون عليها بالنواجذ وينهون عن تركها، وهي متفاضلة عندهم، وأعظمها خمسة وهي التي ذكر، وهذه الخمسة أيضا متفاضلة ليست على مرتبة واحدة للأدلة التي ذكرناها. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذه يعني الخمسة في الآية، تفسير الآية والأثر صحيح، ثم نزاع لكن الأثر صحيح، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني من قوم نوح، من القوم الذي أرسل فيهم نوح عليه السلام، وقد وردت هذه الآلهة قبل إرساله عليه السلام. فلما هلكوا هؤلاء الصالحون الرجال، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، تماثيل، يعني هذا ود رجل صالح مات، طيب كان له تأثير وتأثي به ففقدوه الناس، فحينئذ أوحى إليهم الشيطان قال الأمر سهل، اصنعوا تمثال على هيئة ود وضعوه في المجلس الذي يجلس فيه، إذن إذا رأيتم هذا التمثال ذكركم به فازددتم عبادة. ولذلك قال السلف البدعة بريد الكفر والشرك، هذه بدعة، هذا ليس بشرك في أصله، كذلك إلى الآن ما عبدت، لكن هذا الاقتراح الذي كلا يجلس ويتكي ويأتي في الشريعة بهواه وبما يراه مناسبا دون رجوع إلى كتاب وسنة تأتي بمثل هذه الأمور، فحينئذ نقول هذا الرأي بدعة، إلى ماذا أفضى؟ إلى الشرك. إذن البدعة خطيرة أو لا؟ خطيرة، بريد الشرك والكفر، فحينئذ ينبغي العناية بمعرفة حقيقة البدعة والتحذير منها. فلما هلكوا ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، إلى الآن لم يقع شرك، فلم تعبد بقي، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم، وفي رواية وتنسخ العلم، نسي العلم، ذهب زاد، عبدت. إذن في أول الأمر لم تكن معبودة، وإنما هي مجرد رأي واقتراح وبدعة وضلالة، ثم آل بهم الأمر بعد تنسخ العلم أن عبدت ولما وجد أولئك الأقوام الذين يعرفون حقيقة هؤلاء واتخذوا تلك الأصنام والأنصاب لم يعبدوها، ولكن لما تطاول الأمد حينئذ نسي العلم ولم يعرف القصد الأصلي من وجود هذه الأنصاب فعبدوها، قالوا ما وضعوها إلا من أجل أنهم يتقربوا بها إلى الله عز وجل. ووقع قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم بدعتان ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وقع الشرك. مقدمتان بدعتان، عكفوا على القبور، قد لا يكون ثم عبادة وقد يكون، لكن الظاهر أنه لم توجد عبادة، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم بدعتان ثم طال عليهم الأمد، تنسخ العلم، نسي العلم، ذهب العلماء، حينئذ وجد الشرك فعبدوهم والعياذ بالله. أيضا قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، قال ابن عباس في تفسير الآية كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين، ولا خلاف هنا في التوحيد إلا بوقوع الشرك الأكبر. وعن عكرمة قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. إذن قوم نوح عباد للأوثان، من أهل الأوثان كما هو الشأن في قريش، فقد أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قومه لما غلوا في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد، هكذا في لسان العرب غلا يغلو، ولذلك لما كان هذا السبب هو الأصل في انصراف الناس عن التوحيد إلى الشرك عنون له شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابا سماه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، تمدح فترفع، تقدح فتضع. نقول الغلو وعدم الإنصاف في المدح وعدم الإنصاف في الذم والقدح هذا مذموم شرعا، وقد يؤدي إلى البدعة، وقد تفضي هذه البدعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وسبق معنا أن قوم نوح أول ما حصل منهم هو البدعة، ثم بعد ذلك وقع الشرك، والبدعة التي حصلت هي الغلو في الصالحين، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من أسباب الوقوع في الشرك وأعظمها الغلو. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الغلو بأنه مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه، إذا مدحت امدح بعدل وبإنصاف وبقسط، وإذا ذممت كذلك ذم بعدل، أولا ذم بحق وشرع، ليس كل من ذم كان مصيبا، تذم بشرع ثم بعد ذلك لابد من الإنصاف في الذم. والصالحين جمع صالح وهو القائم بحدود الله وحقوق عباده. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في التوسل الوسيل قاعدة ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، إذا لما غلوا في الصالحين لا يفهم منه أنه لا يشمل النبيين أو المرسلين، بل يدخل فيه النبي والرسول ويدخل فيه كل من الصديقين والشهداء، ولذلك قال لفظ الصالح وكذلك الشهيد يذكر مفردا دون أن يقرن بغيره كما هو الحال معنا هنا، فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، لأنه قد يقول لك قائل وهو يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغلو في الصالحين، الصالحين ليس بالأنبياء والرسل، قل لا، صالحون لفظ يشمل الأنبياء عند الانفراد، يشمل الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. إذن لما غلوا في الصالحين يشمل الصالحين دون الأنبياء ويدخل فيهم كذلك الأنبياء. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وهذا النهي وإن كان موجها لأهل الكتاب إلا أنه يشمل هذه الأمة، يشمل هذه الأمة. يا أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، توراة لليهود والإنجيل للنصارى. لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الحد مدحا أو قدحا. وهذا واقع في الأمتين اليهودية والنصرانية، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام مدحا وقدحا، فالنصارى ادعوا أنه ابن الله، هذا مدح، غلوا فيه، قالوا إنه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة. واليهود غلوا فيه قدحا ضد الفرقة السابقة، حيث ادعوا أنه ولد زنا وأن أمه زانية قاتلهم الله، فنهى الله تعالى عن الغلو في الدين، وهذا النهي عام يشمل هذه الأمة، ويدل عليه نصوص خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إياكم والغلو. إياكم، هذا كلمة تحذير، ويحملها الأصوليون على التحريم، من صيغ التحريم إياكم، إياك وكذا، نقول هذا للتحريم، فالغلو محرم لهذا النص. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن سبب هلاك الأمم السابقة هو الغلو، مجاوزة الحد مدحا أو قدحا. وهذا الحديث فيه حصر، يعني السبب الوحيد الذي وقع أو كان سببا في هلاك الأمم السابقة هو الغلو، لكن نقول دل حديث آخر على أن ثم سبب، على أن ثم سببا آخر سبب لهلاك الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا سبب للهلاك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إنما للحصر، لكنه حصر إضافي، حينئذ يحمل على التعبد، والحديث الآخر يحمل على الحكم، فثم غلوان هما سبب للهلاك. فالهلاك في الحديث الأول باعتبار التعبد، وفي الثاني باعتبار الحكم. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، وجدت هذه البدعة، غلوا أولا ووقعوا في المحرم، فنشأ عنه الوقوع في الشرك الأكبر، وهذا يجعل الإنسان من هذه الأمة الذي نهاه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم الغلو، ألا يغلو في شخص البتة، ألا يغلو في شخص البتة مدحا أو ذما. لا تأتي لطالب علم تقول هذا إمام من أئمة المسلمين وهو لا يتجاوز قدره، وإذا ذممت لا تقول هذا شر من إبليس، إلا اللهم إذا دل دليل، حينئذ لا بأس به. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه الأصنام وهذه الأسماء الخمسة كانت في زمن نوح عليه السلام، ثم الذي كسرها هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المصنف: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي من سلالة إسماعيل بن إبراهيم، أشرف الناس نسبا، وقد أجمع أهل العلم على أنه آخر الأنبياء لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لأن النبوة أعم من الرسالة، وإذا نفي الأعم استلزم نفي الأخص، لكن لو قال وخاتم المرسلين لو قال إنه نبي لا يستدل بهذه الآية على إبطال دعوته، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، لكن قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني من باب أولى ألا يكون رسولا بعده. إذا نفيت النبوة وهي أعم، حينئذ نفي الرسالة من باب أولى وأحرى. وهو أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وأما نزول عيسى بعده كما سيكون من علامات الساعة ونحو ذلك، نقول نزول عيسى عليه السلام إنما يكون حاكما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لم يأتي بشريعة جديدة. ودلت النصوص القطعية أن عيسى عليه السلام رسول، وأنه من أولي العزم رسل الخمسة، وأن الله تعالى رفعه إليه، وأنه حي لم يمت. هذه كلها واضحة بينة. حينئذ رفع الوصف بالرسالة أو النبوة عنه يحتاج إلى دليل. إذا قيل بأنه ينزل في آخر الزمن، الأصل فيه أنه ينزل ماذا؟ رسولا، هذا الأصل. لكن لا يقتضي ذلك أنه ينزل رسولا جديدا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خاتم النبي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نقول من يوحى إليه وحيا جديدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقطوع بنفيه. ومن ادعى النبوة أنه أوحي إليه وحي جديد وشريعة جديدة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. وأما نزول عيسى رسولا على وصفه الذي رفع به، نقول هذا لم يأتي ناسخا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذا إقرار. حينئذ صار ماذا؟ صار وجود الخنزير والصليب نقول مؤقت بنزول عيسى عليه السلام. فإذا نزل حينئذ نقول الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا، فلم يأتي عيسى عليه السلام بشريعة جديدة. والأصل بقاء ما كان على ما كان، أنه رسول ونبي، وأنه من أولي العزم من الرسل. وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كسره من باب ضرب فانكسر تكسر، وكسره تكسيرا شدد للكثرة صور هؤلاء الصالحين. هذه وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من معبودات العرب التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم مجددا لملة إبراهيم عليه السلام، كما سيأتي بيانه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.